الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 67 ووصلنا إلى البيت السادس في القصيدة 19 التي كان البيت في مطلعها قوله: فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب. وسنكمل أبيات خمسة أخرى إن شاء الله تعالى من هذه القصيدة، والأبيات الخمسة يقول فيها في البيت السادس ابتداء منه يقول: وما قلت للبدر أنت اللجين، ولا قلت للشمس أنت الذهب، فيقلق منه بعيد الأنات، ويغضب منه البطيء الغضب، وما لاقني بلد بعدكم، ولا اعتطت من رب نعمى يا رب، ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغبب، وما قست كل ملوك البلاد، فدع ذكر بعض بمن في حلب. الله يقول في البيت السادس: وما قلت للبدر أنت اللجين، ولا قلت للشمس أنت الذهب. طبعا اختلف الشراح بالمناسبة في هذا البيت، وأنا لا أذهب مذهبهم أو مذهب أكثرهم من أنه يريد أن يقول إنني لم أهجك يا سيف الدولة. هو طبعا لم يهج سيف الدولة، هذا شيء طبيعي، هو عتب عليه ربما وقال وكنا به، قال: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، أخوك في الدنيا عليه، هو قصد سيف الدولة طبعا، بس ما بيقدر، مش خوفا من سيف الدولة، لم يخاف المتنبي من ملك في حياته، هذه واحد من صفاته وسماته التي يجب أن تعرف. وكان يعني احنا قلنا ملخصه شاعر ثائر متمرد، وكان لا يقيم وزنا لأحد ولا حتى لنفسه، واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام، ولكن يعني حتى لا تصبح القضية شخصية، لأنه أحيانا هو يترفع عن الشخصي في الشعر، وإن كان الشخصي موجود عنده في حياته الطبيعي، وهذا شيء طبيعي لأنه بالأخير هو بشر من لحم ودم وعنده مشاعر وأحاسيس، فيظهر الشخصي في علاقاته الاجتماعية على أرض الواقع، ولكن في الشعر أن تشخص وتقول يا سيف الدولة أنت لا تفهم، هذا الجزء لا يفعل المتنبي. لما؟ لأنه يتوقع أن شاعرا أو إنسانا أو كاتبا أو شارحا بعد مئات السنين أو حتى بعد آلاف السنين سيشرح أبياته فسيجعلها أمثولة، يعني نموذج ما مش خاصة بسيف الدولة وإنما خاصة بالنفس البشرية، وهذا هو أحد أهم أسباب خلود شعر المتنبي. لما يقول أيوم أخلد أن يقول: وما انتفاع سيف الدولة بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم، بهذه الشخصنة وبهذا الوضوح وبهذه المباشرة، أم يقول: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، فتذهب إلى كل إنسان لا ينتفع بناظره ويستوي عنده النور والظلام، فتستطيع أن تأخذها بيتا حكمة مكثفا للحالة الإنسانية الوجودية وتقولها في كل زمان ومكان. هذا ما يفعله المتنبي وهذا ما نحن فيه هنا. إذن قال: وما قلت للبدر أنت اللجين، ولا قلت للشمس أنت الذهب. فهو قال الشراح أنه لم يهجه، احنا قلنا طبيعي جدا أنه لم يهجه، وإن عاتبه وإن لامه وإن يعني اشتد عليه في اللوم والعتاب، ولكن يريد أن يقول إنني لم أقل لك ما كان واضحا، فكلهم يشبهون. هذا شيء هو بيقول إن التشبيه البدر باللجين، اللجين فضة، فيقول قرص من الفضة البدر لأنه أبيض، أو في بعض الأيام يميل إلى اللون الأبيض أو اللون الفضي، فنقول والله قرص من الفضة، فهذا هذا مش يتقنه، هذا يقول أي شاعر. ولا قلت للشمس أنت الذهب، إن الشمس والله أنت قرص من الذهب أو أنت قطعة من الذهب، وهذا كل واحد يستطيع أن يقوله. فهو الذي أراه أنه في هذا البيت قال إنني قلت لك أو فيك كلاما لا يستطيع أي أحد أن يقوله، ووصفتك أوصافا لا يرقى إليها عامة الشعراء ولا الشعراء العاديون الذين يقولون للقمر أو للبدر أنت قرص من الفضة، ويقول للشمس أنت قرص من الذهب، فأنا لست منهم. فلذلك قايش وما قلت، أي لست من هذا الصنف من الشعراء العاديين، فلما قلت فيك كلاما أو مدحا أو قصائد طوالا كانت من النوع الراقي، من النوع العالي، من النوع الرفيع، ليس من النوع المباشر. وهذا معنى البيت فيما أراه. وليس فيما ذهب إليه الشراح والنقاد من أنه يريد أن يقول لي سيف الدولة إنني يا سيف الدولة لم أقم بهجائك، وبالتالي يمكن للعلاقة أن تعود. لا، أراد أن يذكره بفضله عليه. فضل مين على مين؟ فضل المتنبي على سيف الدولة. أراد المتنبي أن يذكر سيف الدولة بفضل قصائده على سيف الدولة. يريد أن يقول له بعد أن تركتك يا سيف الدولة ماذا حل بالشعراء من بعدك، وماذا حل بالشعر من بعدك؟ لقد ظل عندك وحواليك الشعراء الذين يقولون للبدر أنت اللجين، ويقولون للشمس أنت الذهب. أنا لست من هذا الصنف من الشعراء، أنا صنف لا يتكرر من الشعراء. فنفسية المتنبي اللي احنا دائما نشرح ديوان المتنبي بناء على نفسيته التي ثقفناها ولمسناها ووعيناها ورأيناها من خلال قصائده، من خلال هذا الزمن الطويل في العيش مع قصائده، يصلح لها في هذا المقام أن يقول إنني لست شاعرا عاديا، فماذا حل بالشعر والشعراء من بعدي؟ أظن هيك يقول له، أظن يا سيف الدولة أن ندمك على فراقي أكثر من ندمي أنا على فراقك، إذ ظل بعدك شعراء الصغار. هو قال عنهم أفي كل يوم تحت ضبني شويعر صغير أو ضعيف يقاويني، صغير يطاول قصير يطاول. شو هالشعراء؟ هو قال له الميمية فلا تقولن شعرا بعد شاعره، شاعره يعني هو، قد أفسد القول حتى أحمل الصمم. وقال له في الدالية، شوف كلهم محالي واحد، نفسية واحدة. قال له في الدالية أيضا، قال له ودع كل صوت، كل شعر غيري، ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. كل هذا صدى لما أقول، أصلا بسرق مني، أصلا ظل لي، وليس شعراء حقيقيين، كلهم خزف لماع. والله هيك هكذا أرى أنا هذا البيت، بخلاف ما قاله كثيرون من الشراح. أرى أنه يريد أن يذكره بشاعريته حين كان بين يديه، وأنه فقد هذا الشاعر له المتنبي، وفقد هذا الشعر له شعر المتنبي حين تركه المتنبي وبقيت بين يديه صغار الشعراء. قال له وما قلت للبدر أنت اللجين، ولا قلت للشمس أنت الذهب. ثم قال في البيت السابع فيقلق منه بعيد الأنات. طبعا الذين قالوا إن الذين شرحوا بما قدمته في البيت السادس السابق بأنه لم يهجو سيف الدولة، ارتكزوا على البيت السابع في فهمهم لهذا البيت السادس. قالوا فيقلق منه بعيد الأنات ويغضب منه البطيء الغضب، أي أنني لم أهجك يا سيف الدولة فتقلق وتغضب من هجائي لك. طبعا هذا إيش يعني؟ برأيي أيضا خطأ مركب في فهم البيت السادس، إنه ركبوا عليه البيت السابع، إنه أنا لم أهجك في البيت السادس، يعني معنى البيت السادس أنني لم أهجك لأن فيكون منك قلق وغضب يا سيف الدولة. لكن لما لا يكون أن المتنبي يريد أن يقول لسيف الدولة إنني لم أقل فيك كلاما عاديا يا سيف الدولة، وأنت تفهم الكلام العادي المستفل من الكلام الرفيع العالي، فحين تسمع كلام الشعراء العادي المستفل الوضيع تقلق وتغضب. فأنا قلت فيك كلاما عاليا فلم يحدث منك لا قلق ولا غضب. فأنا أركب معنى البيت السابع على ما ذهبت إليه في معنى البيت السادس. قال فيقلق، وطبعا نصب يقلق بأن مضمرة، فأن يقلق لأنه الفاء السببية يقولون لها في العربية تنصب الفعل المضارع، ويتعمل في ثمانية أحوال أو في ثماني أحوال. قال اسمية طلبية وبجامد وبلا ولن وبقد وبالتنفيس. لا أنا أخطأت، هذه الثمانة أحوال هذه في اقتران الفاء بجواب الشرط، لكن إذا سبقت بنفي وسبقت باستفهام كقوله تعالى هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هذه الفاء السببية نعم، فتنصب الفعل المضارع، يعني هل لنا من شفعاء من أجلي، هل لنا من شفعاء فيشفع من أجلي أن يشفع لنا، فتنصب. هنا سبقت باستفهام هل لنا من شفعاء، وهنا سبقت بنفي. قال وما قلت للبدر في البيت الثالث أنت اللجين، ولا قلت للشمس أنت الذهب، فيقلق فيحدث أن يقلق فلأجل ذلك يقلق، عشان هيك الفاء السببية سبقت بنفي، فيقلق منه بعيد الأناء. بعيد يعني عالي، الأناء الصبر والحلم والرفق، ويقصد صفة سيف الدولة أنه بعيد الأناء، أنه حليم، رجل حليم. فيقلق من شعره، هو لو بقيت على الغضب فقط، غضب يغضب سيف الدولة اللي هي بالشطر الثاني من البيت السابع، لكان هناك وجاهة لرأي بعض الشراح الذين قالوا أي أنه لم يهجه، أي أراد أو شرحوا البيت السادس بأنه لم يهجه لسيف الدولة. لكن إذا كان شرحهم أو يعني معنى الذي ذهبوا إليه صحيحا، فلماذا قال يقلق؟ سيغضب من الهجاء لكن يقلق لا، لكن إذا كان الكلام الذي قيل، وهذا ما ذهبت إليه، مستفل فيقلق. كيف يقلق؟ يقول ما الذي حدث لك أيها المتلبي؟ لقد عودتنا على القصائد العظيمة فقلق، شو صارك حتى صرت تقول كلام عادي؟ ويغضب أنه يا أخي كيف تحكي فيك، كيف تقول فيه كلاما بسيطا مثل هذا، وأنت قد عودتنا على أن تقول فينا الحكمة والفلسفة والكلام العميق. فالمعنى الذي ذهبت إليه يصلح له القلق والغضب، ولكن المعنى الذي ذهب إليه الشراح من أنه لا يريد هجاءه لا يصلح له إلا الغضب، ولا يصلح له القلق. لكن استفال الشعراء وعدم قولهم الكلام الفصيح البليغة العالية يقلق سيف الدولة ويغضبه في الآن معا. قال فيقلق منه بعيد الأنات، الرجل الحليم وهو سيف الدولة، ويغضب منه البطيء الغضب. البطيء الغضب زي البعيد الأنا، نفس الشيء، هذا ترادف. والبطيء الغضب الذي لا يغضب بسرعة وهو الإنسان الحليم، وأيضا يقصد سيف الدولة. ولذلك تفريع البيت السابع على البيت السادس أوجه في أنه لم يقل فيه كلاما بسيطا وعاديا، إنما قال فيه كلاما عظيما. ولو كان قد قال فيه كلاما بسيطا وعاديا لقلق سيف الدولة ولا غضب. ثم قال في البيت الثامن وما لاقني بلد بعدكم. والله في حسرة هذا البيت، في حزن شديد من المتنبي، وفي إقرار أيضا ب يعني عظمة سيف الدولة، وأيضا إقرار بجمال العهد الذي كان بينه وبين سيف الدولة، يعني بين المتنبي وسيف الدولة، وبجمال العهد الميثاق يعني، وجمال عهد الحياة العيش الناظر الذي كان في بلاط سيف الدولة. فقال وما لاقني بلد بعدكم ولا اعتدت من رب نعمة يا رب. قال يعني ما أمسكني، لاقني أمسكني بلد بعدكم، يعني ما جلست في بلد بعدكم أبدا، يعني أوقات قليلة وأترك البلد، أي أنني لم أجد بغيتي وطلبتي وغايتي في البلدان التي غادرت إليها بعدك يا سيف الدولة، مع أنني مكثت في عندك يا سيف الدولة في حلب 9 سنوات، لكن بعد أن تركتك ما لاقني بلد بعدكم. حزين، ما لاقني ما أمسكني، فتراني أجلس شهرا أو شهرين في هذا البلد وأتركها، فلا أجد هدوءا ولا استقرارا ولا اطمئنانا، ولا أجد من يستحق المدح مثل ما كنت أجد عندك يا سيف الدولة. فيتحسر على الماضي الذي كان عند سيف الدولة. وما لاقني بلد بعدكم، بيت الثامن، ولا اعتدت من رب نعمة يا رب، يعني ولا أخذت عوضا، اعتدت من العوض المقابل، من رب نعماي اللي هو أنت يا سيف الدولة، كنت رب نعمتي، يعني صاحب نعمتي، رب صاحب جديد، وما اعتدت من رب نعمة يا رب. وكان يشير طبعا إلى كافور الإخشيدي، قال أنني لم ألق من الملوك بعدك ما يكافئك يا سيف الدولة، ولم ألق من الأمراء بعدك ما يكون عوضا عنك يا سيف الدولة، وإن كافورا الإخشيدي وكل الأمراء والملوك الذين لقيتهم من بعدك لا يعوضونني عنك يا سيف الدولة شيئا. فحزين في هذا البيت، قال وما لاقني بلد بعدكم ولا اعتدت من رب نعمة يا رب. ثم قال في البيت التاسع ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغضب. الثور قصده عن كافور الإخشيدي، والجواد قصده عن سيف الدولة. لك أن تتصور المشهدية الآن، الثور كيف ضخم وأسود، وكذلك كان كافور الإخشيدي ضخما وأسود، والجواد رشيق وأنيق وجميل، وكذلك كان سيف الدولة رشيقا وأنيقا وجميلا. إذا قال ومن ركب الثور بعد الجواد، طبعا النقاد لاموا على كلمة ركب، فأنت تقول ركب الثور، أول شيء الثور لا يركب، ثاني شيء قال، لا أقول أنا لا أذهب مذهبهم، قالوا الثور لا يركب، ثم قال حتى لو أردتها للجواد فكيف تركب سيف الدولة، يعني هذا عيب تقولها في مقام سيف الدولة. ولكن لا أدري كيف يفكر النقاد بهذه الطريقة، والمقصود مجازي، ومن ركب يعني ومن عاش ومن صادق ومن ماشى ومن ساير ومن صاحب، هاي ركب مش ركب الحقيقي، يعني أكيد طبعا مش ركب الحقيقي، وأكيد ستكون كلمة لا يتقنها سيف، لا يتقنها المتنبي، ولا تخرج من المتنبي أن يكون المعنى الحقيقي هو المراد أن يركب الثور أو يركب الجواد، لا، المقصود ومن عاش ومن عايش ومن جلس في بلاط الثور ليس كمن جلس في بلاط الجواد، الثور يخور ولا يخرج وضخم الجثة ودائما قليل الحركة ويخور الجواد رشيق أنيق سريع قوي يدخل المعارك لا يدخل الثور المعارك. قال ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر، يقصد نفسه، أنكر أظلافه، معروف الأظلاف جمع ظلف، والظلف للثور وللشاة وللبقر مثل الحافر للحمار، ومثل أيضا الخف للبعير، هذا الظلف. أنكر أظلافه، الهاء عائد على الثور، يعني أنكر الذي يصاحب هذا الثور أظلافه، والغضب، الغضب ما يتدلى، اللغلوغ يعني العميم نحكيه. فشوف كيف الصورة المشهدية الكاركترية الساخرة التي يرسمها المتنبي لكافور الإخشيدي، يعني يهجو كافور الإخشيدي ويمدح سيف الدولة بعد أن ترك كليهما طبعا، وهذا طبعا من أسلوب المتنبي ومن استمراره على ما اعتاد عليه من هذه النفسية المريرة. الغضب إذن قلنا اللغلوغ اللي هو الشيء الذي يتدلى من تحت عنق الثور أو من تحت أي عنق آخر، مثلا قد يقول الديك، هذا اسمه غضب. فيقول إنه أنا بعد أن تركتك يا سيف الدولة وقد عشت بينك وكنت جوادا ذهبت إلى الثور، له أظلاف وله غضب وليس له عنق كعنق الجواد، مستقيمة ثقيلة وليس له أرجل كأرجل الجواد، ذلك سريع الحركة، الحوافر حافر الخيل يتطاير منه الشرر حين يسرع، والثور لا ليس له أي قيمة. قال ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغضب، ثم قال في البيت العاشر وما قست كل ملوك البلاد، يعني ما قارنتك يا سيف الدولة بكل ملوك البلاد، وما جمعت كل ملوك البلاد في موقف أو مجمع واحد وصرت أقارن بينهما، ليش؟ صح، هل الكون لم يخلو أو ليس فيه إلا سيف الدولة كفر رشيدي؟ فيه كثير من الملوك والأمراء كثير ولا عيان، والولاء الذين كل واحد منهم أخذ زاوية وصار وليا على مدينتنا وعلى حينا وعلى كثير في زمنه، يريد أن يشير أيضا إلى كثرة الدول والدويلات والتفرق الأمراء والملوك والسلاطين. قال وما قصد كل ملوك البلاد، فيش داعي أجمعوا في موقف واحد أو في قصيدة واحدة ملوك البلاد كلهم أو ملوك البلاد كلهم وأقارن بينهم، ليش؟ لأنه خاص مدام سيف الدولة موجود فكل ملك دونه دون، فلو ما جبت أي ملك، جيب ملكين، جيب عشرة، جيب مية، جيب ألف، كلهم يسقطون أمام سيف الدولة، فيش داعي تجيبهم، فلا داعي لذكرهم. ولذلك إيش قال؟ وما قست كل ملوك البلاد، قايستهم يعني قستهم بك أو قستهم أو قست بعضهم ببعض، قارنت بينهم، وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض، أي دع ذكر بعض الملوك بمن في حلب، ويقصد سيف الدولة، فاترككم كلهم، فاترككم كلهم إذا وزنتهم بسيف الدولة فإن ميزانهم سيشين وإنه سيطيش، وإنك ستثقل يا سيف الدولة وستنتصر وستفوز بالمقارنة معهم. وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب. ونكتفي بهذا البيت العاشر، نقف هنا إن شاء الله تعالى، نلتقيكم في الحلقة 68، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.